والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب الرهن وغيره الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فليتبع أحسن. فليتبع. هذا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظلم. المطل هو منع الوفاء، والغني هو القادر على الوفاء، والظلم عدوان، ظلمات يوم القيامة. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع يعني أحيل على ملي، أي قادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. انتبه، الملي هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فليتبع اللام للأمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا أحيل أن يحتال. تضمن هذا الحديث حسن الوفاء وحسن الاستيفاء. أما حسن الوفاء فمأخوذ من قوله مطل الغني ظلم، وأما حسن الاستيفاء فمأخوذ من قوله ومن وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. طيب، قلنا إن الغني هو إيش؟ القادر على الوفاء، وأن المطل هو التأخير. فإذا بعت على إنسان شيئا بثمن غير مؤجل وطلبت منه الثمن وقال ائتني غدا، فقلت أنا محتاج للثمن، أنا أريد أن أسافر، قال ائتني غدا، ولم يشترط عليك عند العقد أن الثمن مؤجل إلى غد، فهنا يكون هذا إيش؟ مماطلا ظالما. ولا شك أن كثيرا من الناس اليوم، ولا أقول أكثر الناس، لا شك أنه يماطل. فيأتيه صاحب الحق يقول أعطني، يقول غدا، ويأتي غدا فيقول بعد غد، ويأتي بعد غد فيقول بعد أسبوع، ويأتي بعد أسبوع فيقول ما عندنا شيء، أسأل الله يرزقنا. نعم، وهو عنده. نقول هذا الإنسان لا شك أنه ظالم، وأن كل ساعة بل كل دقيقة تمضي فإنه لا يكتسب بها إلا إثما والعياذ بالله. مع أن هذا المماطل، هل هو إذا ماطل سوف يسقط عنه بعض الحق أو الحق كله؟ أبدا، الحق ثابت سواء أوفاه مبادرا أو أوفاه بعد ذلك. نأخذ من هذا الحديث أنه يحرم على القادر على الوفاء أن يماطل، والعاجز هل يحرم عليه؟ إذا كان عاجزا يتجه الطلب الآن إلى الطالب، يتجه الطلب إلى الطالب، فيقال للطالب إذا كان المطلوب عاجزا إنه يحرم عليك أن تطلب حقك من هذا العاجز عنه. ودليل هذا الأخ الظاهر مغشين عليك من النوم، أنت معنا؟ معنا والله. طيب، وش اليوم؟ وفي الشهر؟ وكم يوم من الشهر؟ 25. وما الذي بعد 25؟ وقبله 24. وقبل الذي قبل قبله؟ ها؟ 22. الذي قبل الذي قبله عندنا 25، الذي قبله 24، والذي قبله 22. طيب صحيت الآن؟ اسمع. طيب استمع. نقول إذا كان المطلوب فقيرا فإنه لا يجوز للطالب أن يطلب حقه منه ولا أن يطالبه به ولا أن يحبسه عليه. دليل ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أي إذا كان المطلوب ذا عسرة يعني لا يستطيع الوفاء فعليكم الإنظار إلى أن يسر الله عليه. طيب أما الجزء الثاني من الحديث ففي حسن إيش؟ الاستيفاء، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكون سهلا في معاملته. فإذا جاء يطلب حقه من شخص وقال: أنا أريد أن أحيلك على دين لي عند فلان، وكان هذا الذي عنده الدين مليئا أي قادرا على الوفاء بماله وقوله وبدنه، فإن من حسن الاستيفاء أن تقبل، وأنت إذا قبلت أثابك الله على ذلك لامتثالك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسنت إلى صاحبك. انتبه. مثاله: رجل يطلب شخصا 1000 ريال فجاء إليه يطلبه منه وقال: إن عند زيد لي 1000 ريال وأنا أريد أن أحيلك عليه. ما الذي يشرع للطالب؟ يشرع له إذا كان مليا أن يقبل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا قبل تحول الحق من المحيل إلى المحال عليه وبرئ المحيل. وقولنا إن الملي هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، ما معنى القدرة بالمال؟ القدرة بالمال أن يكون المحال عليه عنده مال غني. القدرة بالقول أن لا يكون المحال عليه مماطلا، فإن كان مماطلا فإنه لا يلزم المحال أن يتحول عليه لأن المماطل يتعبه. وبدنه أن يمكن أن تمكن مطالبته وإحضاره إلى مجلس القضاء، فإن كان لا يمكن مطالبته وإحضاره إلى مجلس القضاء فإنه لا يلزم أن يتحول عليه. مثال ذلك: إنسان أحالك على شخص لكن هذا الشخص معروف بالجبروت والغلظة، فلو ذهبت إليه وكلمته وقال: لا أعطيك الآن ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، فإنه لا يمكنني أن أطالبه لأنني أخشى من شره، ففي هذا الحال لا يلزمني أن أتحول لأن ذلك ضرر علي. ولهذا اشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتحول اشترط أن يكون المحال عليه مليا. وهنا قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: قدم إليه جنازة، فلما تقدم خطوات سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم عليه ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم، ولم يصل عليه. لماذا؟ لأن عليه دينا، والدين ليس بالأمر الهين. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم

أولا لابد أن نسأل من هي المرأة التي يلزمها الإحداث. المرأة التي يلزمها الإحداث هي المرأة المتوفى عنها زوجها، والإحداث تابع للعدة، يطول بطولها ويقصر بقصرها. فلو كانت المرأة التي توفي عنها زوجها حاملا ووضعت بعد يومين من وفاته فقد انتهت عدتها وانتهى إحدادها أيضا. ولو أن المرأة التي توفي عنها زوجها كانت حائلا يعني ليس فيها حمل، فإنه يلزمها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام وأن تحد في هذه المدة كلها. وما هو الإحداد؟ الإحداد هو اجتناب المرأة كل ما يجملها ويزينها ويدعو إلى جماعها، فتتجنب الأمور التالية: أولا كل لباس جميل لا يحل لها، أي للمحادة، أن تلبس الثياب الجميلة. وما هي الثياب الجميلة؟ الثياب الجميلة هي التي إذا لبستها المرأة قيل إنها قد تزينت، وبناء على ذلك تكون الألبسة العادية لا تنافي الإحداد، سواء كان لونها أخضر أو أسود أو أحمر أو بنيا أو غير ذلك. المهم أن لا يكون الثوب ثوب زينة. الثاني تتجنب التحلي بالذهب أو الفضة أو غيرها، جميع ما يعد حليا فإنها تتجنبه، سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما. فإذا كان عليها خواتم فالواجب خلعها، وإذا كان عليها أسورة فالواجب خلعها. لكن إذا كانت الأسورة لا تنخلع إلا بالقص لأنها ضيقة، فهل يلزمها أن تقصها؟ الجواب نعم، يلزمها أن تقصها، لأن قصها ليس فيه تلف لها، وإنما هو قد ينقص من القيمة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب وإذا كان عليها سن من ذهب، على المرأة المحادة سن من ذهب، فهل يلزمها خلعه؟ يا جماعة لا تتسرعوا بالجواب، نحن حذرنا من الفتية بلا علم قبل ليلتين. نعم لا، ينظر يقال إذا كان في خلعه مضرة فإنه لازمها الخلع، وإذا لم يكن في مضرة تخلعه. يعني لو فرضنا أن السن ملبس تلبيس فإن هذا سهل أن تخلعه فتخلعه، وأما إذا كان لا يمكن خلعه إلا بمضرة عليها فإنها لا تخلعه، لكن يحسن أن تحاول إخفاءه بقدر الإمكان. ثالثا تتجنب كل أنواع الطيب، يعني لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها لا في البخور ولا في دهن العود ولا غيرها، كل أنواع الطيب، إلا إذا طهرت من الحيض فلا حرج أن تتطيب بالبخور من أجل الرائحة التي تبقى بعد الحيض. الرابع أن تتجنب جميع التزيينات مثل الكحل والمكياج والورس والتحمير والتصفير والتسويد وما أشبه ذلك، كل شيء يكون فيه التجميل فإنها تتجنبه. الباروكة، إيش الباروكة؟ تعرفونها؟ نعم، هل تتجنبها؟ نعم، نقول الباروكة من الأصل في حلها نظر، أو على الأقل في حلها تفصيل. الخامس الخروج من البيت، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا لحاجة، نهارا أو لضرورة ليلا. انتبه، فالخروج من البيت لا يجوز للمحاجة إلا لحاجة نهارا أو لضرورة ليلا. إذن الخروج في الليل أشد من الخروج في النهار. الحاجة في النهار أن تكون امرأة ليس عندها من يأتي لها بطعامها وشرابها، أو يكون الذي يأتي بالطعام والشراب غير حاضر الآن فتحتاج إلى الخروج. ومن ذلك أيضا إذا كانت مدرسة ولم تعطى فرصة، ومن ذلك إذا كانت طالبة تحتاج إلى الخروج للاختبار ولا يتسنى لها أن تختبر في بيتها، فإن هذا كله من الحاجة. أما الضرورة في الليل فمثل أن يكون البيت آيلا للسقوط ويكثر المطر في تلك الليلة وتخشى أن يسقط البيت، فحينئذ تخرج بالضرورة. أو يحترق البيت وتخشى إن بقيت أن تحترق مع بيتها فلها أن تخرج حينئذ. كم هذه؟ خمسة. كل تتجنبها المحادة. وهنا أسئلة. أولا، هل يجوز للمحادة أن تخاطب الرجال؟ الجواب، هي في مخاطبة الرجال كغير المحادة، فيجوز أن ترد على الهاتف، ويجوز أن ترد على القارئ قارع الباب، ويجوز أن تكلم الرجال عموما، لأن كلام المرأة للرجل إذا لم يخشى منه فتنة ليس بحرام. الحرام أن تخضع المرأة بالقول لقول الله تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. السؤال الثاني، هل يجوز للمحادة أن تبرز للقمر في ليلة النصف؟ الأخ أنت، وش قلنا؟ إيش؟ أعيد السؤال. أنا أسمح لكن بس أنا ودي تعرف أنت أين ذهبت؟ ها؟ إيش؟ تتابع الأسئلة؟ فيها ناس مخصوصين. طيب اسرع. السؤال، هل يجوز للمحادة أن تبرز للقمر ليلة النصف؟ يعني مثلا تخرج لساحة البيت أو للسطح مثلا، هل يجوز أن تبرز له؟ نعم يجوز. كيف تتوقفون في هذا؟ يجوز؟ لا، له داعي. يجوز أن تبرز له، وقد سمعنا عند العامة أو عند بعض العامة أنه لا يجوز.